باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. عايز اكلمكم النهارده عن بعض الطقوس الخاصه بعمل الكهنة. اولا مفروض ان الكاهن يكون على علم بطقوس الكنيسة. احيانا بيكون المعلم العريف يعني يعرف الطقس اكتر منه وجايز ينبهه لبعض حاجات، وهذا امر لا يليق. ثانيا جايز الكاهن يجي أثناء القداس ويرتبك في مسألة طقسية وتبقى مجال مداولة بين اتنين من الأباء الكهنة أو بين الكهنة والشمامسة، القراءات نقرأ كذا ولا كذا، الحكاية الفلانية دي الأوشية دي تتقال ولا يتقال أوشية بدلها، وتبقى ربكة، وهذا أيضا أمر غير لائق. لازم الكاهن يكون على علم بالطقوس ويفهمها، وثانيا لا تكون الطقوس موضع مناقشة أثناء القداس بينه وبين زميله أو بينه وبين أحد الشمامسة. ثالثا يستحسن أن الشماس يكون على علم بإنجيل القداس ومستعد فيه، لأن ساعات بعض الكهنة يسأل يقول الإنجيل على إيه النهاردة عشان يوعظ فيه زي ما بيحصل معايا أحيانا، وده أمر مش مظبوط لأن معناها أنه ما استعدش في إنجيل القداس. طبعا مش كل واحد يقدر يوعظ ارتجالا، لكن عموما لما يكون مستعد فيه يكون أفضل، عشان كمان يقدر يضبط القراءات مع بعضها، يعني يكون عارف ازاي يربط بين السنكسار والانجيل والمزمور والبولس والكاثوليكون والابراكسيس، والكنيسة جعلت مثل هذا الترابط موجودا. كمان الكاهن لا يجوز أن تمسك عليه غلطة طقسية اقترفها أثناء القداس. نخش في بعض الطقوس. أولا الترجمات. كثير من الآباء الكهنة يترجمون القداس أو بعض الأواشي بترجمة من عندياتهم مختلفة عن الباقين. وهذا الأمر يحدث بلبلة وسط الشعب، ويظلون يسألون أيهما أصح، الترجمة اللي قالها أبونا ولا الترجمة الموجودة في الخلاجي ولا اللي احنا تعودنا عليه. ثانيا نقطة خاصة بالقربان، مثلا هديكوا فكرة عن القربان. طبعا مفروض ان قربانة واحدة تدخل الى الهيكل لكي يصلى عليها. بعض الاباء الكهنة كانوا يضعون طبق القربان أو طبق الحمل على المذبح إلى أن يأتي الوقت ويختاروا منه. طبعا كل دي أخطاء قديمة إحنا بنصحح مفاهيم الناس فيه، فما يصحش يوضع على المذبح إلا قربانة واحدة هي قربانة الحمل، وما يصحش حد قربانة تخش الهيكل غير قربانة واحدة هي قربانة الحمل، وما يصحش إن شماس يشتري قربانة من على الباب ويحطها في جيبه ويخش يخدم بيه، لو شافوا الكاهن يقول له طلعها بره. كل ما يختص بالقربان ورشمه والصلاة عليه مفروض الكاهن يتقنه تمام. قرباننا قربان مختمر مصنوع بخمير. هل أنا شرحت لكم ليه بنحط عليه خمير قبل كده؟ طيب، الخمير في الكتاب المقدس يرمز إلى الشر، بينما الفطير يرمز إلى البر، وهذا موجود في كورنثوس الأولى إصحاح 5:7، لأن فصحنا أيضا المسيح قد ذبح لأجلنا فلنعيد لا بخميرة الشر والخبز بل بفطير الإخلاص والحق. والسيد المسيح لما قال للتلاميذ احترسوا من خمير الفريسيين كان يقصد شره. تقول طب ازاي بنحط خمير في القربان وهو يرمز للشر بينما المسيح كله بر؟ المسيح الذي هو ذبيحة على المذبح ليس فيه خطية، ولكنه حامل خطايا العالم كله، فقيل عنه هذا هو حمل الله الذي يحمل خطية العالم كله. يبقى الخمير اللي بيوضع فيه ليس خميره هو، إنما خمير كل خطايا العالم من آدم إلى آخر الدهور. المسيح في ولادته فطير، ولكن في صلبه حمل هذا الخمير الذي لنا. الكاهن القربانة اللي بيقدمها بيمسحها باللفافة مسح كويس عشان ما يكونش عالق بيها أي شيء، وعشان لو كان فيها دقيق أو ردة أو أي حاجة تتشال ما تبقاش جواهر في الصينية. ياريت الكاهن في القداس الخصوصي اللي بيعمله تحضروا عيلة واحدة أو عيلتين أو ثلاثة أو أربعة وليس أكثر، يختار للحمل قربانة صغيرة يمكن توزيعها بدلا من أن يرتبك في توزيع الجسد والدم، أو يضطر هو إلى تناول غالبية القربانة كلها. لابد أن الكاهن في فترة الأعياد يعمل حسابه من جهة عدد المتناولين، فلا يبدأ في المناولة بقطعة كبيرة ثم بعد ذلك لا يجد بقية في الجسد يناوله. لازم يعمل حسابه ويخلي باله، ولو يقول للشماس شوف لنا اللي موجودين قد ايه او اللي باقيين قد ايه، بس حد يكون ناصح، مش واحد يقول له موجود قد 50 وهم يكونوا 200، ما هو نظرات الناس بتختلف. ينبغي للكاهن قبل حضور القداس وقبل القداس يعني يكون قاصص ضوافره كويس لكي لا يعلق بها شيء من الجسد أثناء التقسيم. هتكون ضوافره كبيرة خش فيها حاجات. الكاهن في صلواته لابد أن يصلي بروح، وحينما يرفع البخور لابد أن يعرف الهدف الروحي من رفع البخور. مش واحد ماشي مجرد بيحرك في الشرية وهو مش عارف بيعمل ايه. بلاحظ ان كتير من الكهنة بيتكلموا في الهيكل بطريقة معثرة، يعني الواحد بيقول للعلمانيين ما تتكلموش في الهيكل، فالكهنة بيتكلموا في الهيكل. يقول ده أنا بأمر الشماس بحاجة، يا ريت أوامركم للشماس تكون بالإشارة أو بصوت منخفض خفيف. يعني هتطالب منه الشري، ممكن تعمل له كده، فيه في منك عايز الشري، طالب منه الكتاب، يكفي انك تعمل له كده، عارف انك عايز الكتاب. طالب منه حاجة عشان الابريق، المية عشان تغسل ايديك، ممكن تعمل له كده، فهو فاهم. يعني مش ضروري انك انت تزعق وتعلي صوتك طالب حاجة وهي معروفة. لكن إذا كان شماسك ليس على درجة من الذكاء، فتبقى أنت في الحالة اللي زي دي تكلف واحد غيره له ذكاء، أو تيجي جنبه وتقوله، أو تقول بصوت واطي، لكن مش تنده يا فلان. يقول لك كتب ابن ماتيسه. يا ريت انك تاخد بالك من المتناولين قبل المناوله، ما تجيش تحقق اثناء المناوله، وخصوصا في امور حرجه. واحدة ست جاية تتناول وحاطة روج في شفايفها، وساعة المناولة تبص لها تقول لها دي شفايف دي تقابلي بيها ربنا. ويعيني الست تبقى مكسوفة وخجلانة وانت قاعد توبخ، قاعد توبخ فيها قصاد الناس. للتوبيخ وقت، للتوبيخ ايه وقت. يعني وللتوبيخ اسلوب يعني، لكن جايز واحدة ست تعمل معها كده، ما عادتش تخش الكنيسة ولا تتناول وهي مكسوفة من الناس. تقول الغيرة المقدسة، الغيرة المقدسة يكون معها اللياقة أيضا، اللياقة واحترام مشاعر الناس، تجرحش شعور الآخرين إلى آخر. في ستات بيتناولوا بطريقة متعبة، ممكن تعمل لنا مشاكل. يعني ست أسنان متناول عايزة تبوس إيد أبونا، طب ده ممكن تدلق الكاس، ممكن توقع الجسد. يعني في ناس بيعملوا كده، يعني بقول لكم الآن بيحصل كده، أو ترشم الصليب فتخبط الكاس. نعلم الشعب برضو، التعليم العام أحسن من الانتهار أثناء التناول. يريد بالنسبة لأباء الكهنة يكون المستير اللي بيناولوا به الدم مفلطح مش غويط. لما يكون غويط كده يبقى بيناول عملية صعبة، لكن مفلطح بيقدر يشربه. يعني رجعوا الملاعق المقدسة المساتير اللي موجودة عندكم، وحاولوا يكون مفصلين، مستير يكون مفلطح مش غويط كده. أبونا بيقول هل يمكن الهمس في أذنها أن تزيل الأحمر الصارخ من هاتين الشفتين؟ ده ما يهمس في ودانها الناس يفتكروا في حاجة. لا همس ولا لمس، احنا في وقت مقدس. ده ممكن يعني لو بصلها بصة كده يبسها في جلده من غير لهمسة بتاع. لكن وقت التناول وقت مقدس ووقت خشوع، مش أصول يعكنن عليها في هذا الوقت المقدس، مش أصول يعكنن عليها في هذا الوقت المقدس. يعني يكتب يقول للشفايف الحمراء لا تتقدم إلا السرائر المقدسة. معلش، التعليم العمومي أو شغلة الشماسة، يعني إذا كان في شماسة أو واحدة بتعمل عمل الشماسة إنها ترتب المتناولين أو المتناولات يعني أو الأطفال، كمان تكون متأكدة. في ناس بيخشوا المناولة ومش واخدين بالهم، لابسين الأحذية بتاعتهم، يقولوا لهم يقلقوها. يعني في شماسة تاخد بالها من الموضوع. امحو الذنب بالتعليم، دي جزء موجود في الإبصلمودية ومفيد. امحوا الدسقولية، دي الدسقالية يعني تعليم الرسل. امحوا الذنب بالتعليم. الكاهن مفروض انه لما يبتدي القداس بيكشف رأسه، مش يكشفها على بلاطة، لا يعني جايز يكون لابس طاقية وبيقلع العمة ويبل تحتيه، لكن مش يكشف رأسه. يعني طب عريانة خالص؟ لا طبعا. ويبدأ القداس وبعدين يرجع يلبس ثاني. مش مفروض في الشمامسة أو في الكاهن خلع التونية إلا بعد نهاية الخدمة. يعني طالما الخدمة موجودة يبقوا لابسين التونية. فغلطة من الشمامسة إنه بيقلعوا التونية قبل ما يصرف الكاهن الشعب. مفروض يفضلوا لابسين في حالة استعداد لغاية لما يصرف الشعب. كمان مش مفروض ان الشعب يخرج من الكنيسة غير ما ياخد التسريح بالخروج. التسريح هو امضوا بسلام، سلام الرب يكون معكم. قبل ما يقول لهم امضوا يكونوا قاعدين. في ناس يتناولوا فكيك ويسيب الكنيسة، القسيس يكمل ما يكملش هو على مزاجه بقى. لو كان وراه معاد يقول له حللني يا ابونا انا ماشي، يقول له اتفضل يا ابني ممكن، وكلمة اتفضل يا ابني زي امضوا بالسلام، دي اسمها التسريح. مفروض ان الكاهن هو الذي يعطي لقمة البركة الألوجية ولا تقطع في أطباق والشماس يدور بها على الناس، أمر غير صحيح، لأن مفروض أثناء إعطاء لقمة البركة يكون عارف مين اللي جه ومين اللي مجاش، وتبقى زي ناحية افتقاد. وممكن أثناء ما بيدي لقمة البركة يقول بعض حاجات، يعني يقول له واحد سلامتك، ويقول له واحد مبروك، ويقول له واحد ازاي صحتك يعني، او يقول له واحد انا هفوت عليكم النهاردة افتقاد للبيت، يعني نوع من التنبيهات، لكن ما يقولوش حضر لنا كذا وكذا في الغد. الكاهن لابد أن يكون في الصلاة قدوة، قدوة يقتدي بها الشماس وغيره. إن أسرع فلا يكون إسراعا مخلا، وإن أطال فلا يكون طولا مملا. الشماس ينبغي أن يتابع الكاهن في السرعة والبطء، إن كان الكاهن بيمشي بسرعة الشماس زيه، وإن كان بيمشي ببطء الشماس زيه، متوسط الشماس زيه، يعني حافظ الفوليوم بتاعه يسموه إيه؟ زي ما يكون. يعني أنا فاكر مرة كنت في قداس عيان جدا، وبقول يا رب سترك ينتهي القداس ده على خير، وماشي كده بسرعة، ولقيت القداس طلع لي في لحن اسمه إسبازيست. إسبازيست إيه يعني؟ الأسرار مش هتكمل وتتقدس إلا بإسبازيست بتاعته دي. لحن ان اتقال ما جراش حاجة، وان ما اتقالش ما جراش حاجة، ويعني او زي ما يكون واحد بيصلى، واحد بيقول له بنشتي، بنشتي كلمة بتقال بعد المجمع، لحن لو ما اتقالتش ما جراش حاجة، لكن شماس مبسوط من بنشتي دي. أو شماس يطول ويرحرح كده، لما تكون في الطيرة بترحرح وتكبرها تكبرها تكبرها، فهو بالشكل ده. لازم يكون متفق مع الشماس ومع العريف انهم يمشوا معه. ده ساعات الشماس يكون متضايق من الأسيس فيغيظه. السيس يكون مزعق لشماس عشان سبب، يقول استنى ما يجي القداس وانا اخلص القديم والجديد. برضو مفروض يعلم الشمامسة ازاي يمشي معاه مظبوط، وإلا ما يخلهوش يرد في القداس اللي بعد كده. الشمامسة أيضا لا يوجد نظام في الكنيسة اسمه شماس جوه الهيكل وشماس بره الهيكل. كل من يلبس التونية البيضاء هو يكون مستعدا للتناول. كل من يلبس تنيا بيضاء يكون مستعدا للتناول، لأن في ناس يقول لك أنا شماس بره الهيكل ممكن ما تناولش، دام لابس تنيا بيضاء يبقى مستعد للتناول. ده زمان كان كل الذين يحضرون القداس يتناولون كله، وكان يسمى قداس القديسين لأن الكل بيتناول، الكل بيتناول، كل من يحضر قداس القديسين بيكون بيتناول. فليس عذرا لأحد أنه لا يتناول بحجة أنه بيخدم خارج الهيكل. كذلك الكاهن عليه أن يراقب أيضا العرفاء، لأن كثير من المعلمين في الكنيسة ما بيتناولوش، لازم برضو أنهم يتناولوا ويخلي باله منه، لأنه ما يضمنش اللي ما بيتناولش ده مدة طويلة تبقى حكايته إيه. على رأي واحد قال اللي بيخاف من المذبح أنا أخاف منه، لازم في حاجة معطلاه عن مناولة. في مناولة المرضى في حق المناولة الصغير اللي بيوضع فيه الجسد والدم مع بعض، يعني دي حاجة من الاستثناءات، مفروض ان المناولة يتناول الجسد لوحده والدم لوحده باعتبار قول الرب خذوا كلوا خذوا اشربوا، لكن الاستثناء هو بتاع المريض اللي بنروح له في البيت او اللي ما عندوش قدرة لان يتناول السر الجسد والدم منفردين، فيحطوا في حق المناولة ويروح للمكان اللي هيناول فيه المريض سواء في بيته أو في المستشفى. أول ما يروح هناك يوضع إيده على المريض ويقرأ له التحليل، لأن مفروض ياخد حل قبل المناولة، وبعدين يقول إفلوجيتوس كيريوس إيسوس خريستوس إيوسيو الشماس، يرد عليه وبعدين يقول الاعتراف الأخير تيناهتي تيناهتي تيناهتي، والشماس يرد عليه وبعدين يناول المريض. وبعد ما يناوله شوية مية في حق المناولة ويصرف المناولة ويشرب. دي الطريقة. لكن في كاهن بياخدها بطريقة لا تشعر أحدا بهيبة السر، ده اللي بيحصل إنه الكاهن بياخد حق المناولة ويروح يناول ولا يكلم أحدا أثناء الطريق على اعتبار إنه كأنه لسه في القداس، يعني بحرص شديد وتوقير. واحد بيقول بالنسبة للمعلم هل نلزمه أن يتناول كل قداس؟ نلزمه تعبير مش سليم، لأن افرض مش مستعد للمناولة، هتناوله هو غير مستعد أو مش مستحق للمناولة، تناوله هو غير مستحق، يبقى تلزمه لا، لكن مفروض أنك تنصحه بأن ينبغي أن يكون مواظبا على المناولة وأن يجي وهو مستعد. لا اللي مش هيتناول اللي مدام بيلبس يبقى يتناول، مش هيتناول يبقى ما يلبس. ما يكونش لابس تونيا ويبقى كأنه واحد من الشعب بس بيقود الشعب، لكن ما يعتبرش من خدام الهيكل في هذا الوقت، كأنه واحد من الشعب بيقود الشعب. واحد بيقول في كنيستنا عدد المتناولين كثيرين جدا، فيقوم 4 كهنة بمناولة الأسرار المقدسة ويستغرق هذا أحيانا نص ساعة أو 40 دقيقة. ولذا يقوم الشماس بتوزيع لقمة البركة المقطعة في طبق، فما رأيكم؟ غلط. مفروض اللقمة البركة يعطيها الكاهن للناس بعد ما تخلصوا مناولة خالص. كاهن يقف على باب الكنيسة ويدي كل واحد لقمة بركة ويمشي، على الأقل تتعرف على الشعب. لكن مسألة الراحة، أن الواحد يدور على الراحة، مش صح. واحد بيقول قداستكم ذكرت أن على الكاهن أن يراعي عدد المتناولين لكي يراعي في ذلك أثناء توزيع الجسد حتى لا ينتهي، ولكن هناك من يذكر أن الرب يبارك جسده مهما كان حجم المتناولين. كل شيء بحكمة، يعني ما يجيش يخلص المناولة يقول ربنا يبارك. في كهنة وقعوا في الحكاية دي في بعض أوقات وخلص منهم الدم وملقوش، وارتكبوا أخطاء كثيرة جوهرية لكي يعالجوا هذا الأمر. فربنا اللي بيبارك، ربنا أيضا طلب مننا أن احنا نكون حكماء. وهل البركة معناها عدم الحكمة من ناحيتنا؟ وكان الكاهن يوزع لقمة كبيرة والباقي يكفي. كون ان ربنا عمل معجزة مع واحد مش معناها ان احنا نعيش بالمعجزات. واحد يقول هناك من الاباء كهنة من يقوم بمناولة الدم 3 مرات، إذا كان كتير في الكاس فبيوزعه يعني وبيعطي أكتر، لكن بالنسبة للكل لا. وهيقول ما هي المدة المفروض ألا يتجاوزها بقاء القربانة قبل بدء القداس؟ هو مفروض بيقولوا من 3 ساعات ل5 ساعات، دي الماكسيموم يعني، لأن بعد كده لما بينشف بتبقى فيه جواهر كثيرة ومليانة فتافيت، مش صح. برضو بيقول بالنسبة للشعب الذي يأخد قربانته يخده داخل الكنيسة ويدخل يتناول، هل يجوز ينطبق عليه فكرة أنه لا يدخل أكثر من قربانه؟ المفروض أن الناس بياخدوا القربانة من الأربني وهم خارجين من الكنيسة، مش وهم داخلين من الكنيسة. يعني الشعب كان بيجي صايم فالكنيسة بتديله قربانة، فياخدها وهو خارج مش ياخدها وهو داخل. ما هو في ناس يشتري قربانه هو داخل وابنه يقعد يقروط فيها اثناء القداس وبعدين يتقدم للمناولة. بيحصل القربانه دي ياخدوها وهم خارجين. واحد يقول أحيانا كثيرة يكون المتناول فتح بقه قليلا جدا مما يتسبب في سقوط بعض الجواهر. لا ده أنا دول بشخط فيه، افتح بقك يفتح هو واللي وراه ثلاثة أربعة وراه. لا دلع ما فيش، دلع ما فيش. وفي ستات يكسف ويفتح بقه حاجة تكسف برضو نفس الشخطة تعدل. واحنا نسيب وساعات واحد يفتح بقه وتيجي تحط قفل على طول. بالوقت بالوقت واحد بيقول هل يصحب أن يشترط الكاهن على الكهنة الذين معه في الكنيسة أنهم لا يشتركوا في الصلاة بل يساعدوه فقط في تناول الشعب، وإذا ارتدى أحدهم ملابس الخدمة لا يسمح له بالمشاركة في الصلاة؟ دي نوع من الأنانية وعدم المحبة، نوع من الأنانية وعدم المحبة. وممكن لو قال له ما تشتركش معي في الصلاة الثانية ياخد بعضه ماشي ويسيبه يناول الشعب لوحده، ما هو كل واحد سيد. وكمان ما يسمحلوش ان يرتدي الملابس. هو في ناس بيعتبر ان ده الدور بتاعي فهو لا يشاركني في دوري. ده مفروض ان الكاهن لما بيقول اشليل اذا كان معاه كاهن تاني يقول اشليل افلوجيسون يعني بارك، واذا كان معاه اتنين او اكثر يقول اشليل افلوجيتي يعني باركه. فمدام بيطلب ان هذا الكاهن يبارك ازاي يقول له ما تصليش وما تلبسي؟ اللي زي ده بيعامل اخواته بالطريقه دي بينفر الناس منه، وبعدين يقولوا احنا هنروح نعكنن على نفسنا عند القسيس الفلاني بلاش نروح، ويسيبوه لوحده فيقاس الوحده والانعزاليه لغايه لما يروح يترجاهم ويقول لهم اخطيت. واحد بيقول ما هي كيفية المناولة بالنسبة للمرضى في المستشفيات العامة وخاصة في تلاوات قبل المناولة؟ يقولها بالإبطي، ما فيش حد حاسس به هو بيقول إيه. بالإبطي دي حاجة كويسة جدا والناس عارف يقول إيه. لما بيقول له إبلوجيتوس كيريوس إيسوس خريستو تؤيتوس، وحد عارف هو بيقول إيه. ما تعملوش زي الأسيس اللي قال أكسيوم كذيك. واحد مناولة المرضى يضع الكاهن يديه على رأس المريض للحل أم يرفع حق المناولة أم يرفع حق المناولة على رأس المريض بيقول التحليل؟ اللي يريحه، المهم يقول التحليل وبس. التحليل بيخرج من فمه مش من ايديه. واحد بيقول علمتنا قداستكم ان الشماس المكرس الكامل يمكن ان يناول الكأس في حالة عدم وجود الكاهن شريك. دياكم كامل يعني، بس يكون لبس التونية برضه ومربي ده. فكيف يحق له أن يناول الكأس ولا يوزع الأولوجية؟ هل الكأس وهو مقدس؟ على فكرة نفس السؤال عمليا ملهوش وجود، لأن يندر أن يوجد عندنا من ينطبق عليه هذا الكلام. انه شماس ومكرس ولا عمل له سوى الشماسية، وان مربي لحيته وبيلبس ملابس كملابس الكهنة ويمشي بها في الشوارع، يندر ان يوجد عندنا احد من هذا النوع. ومع ذلك حتى هذا يقول لك ازاي يناول الدم وما يناولش الألوجية. انا بقول لكم الألوجية بترتبط بعمل من اعمال الرعاية، ان بياخد باله مين جه من الشعب وحالتهم ايه، وممكن تكون داخله في نوع من الافتقاد الداخلي جوه الكنيسة، وعمل الرعاية من اعمال الكاهن وليس من اعمال الشماس. واحد بيقول تسلمت عن أبي الروحي عدم الجلوس أثناء خدمة الكهنوت في المذبح وكذلك الشمامس، لكن أجد بعض الآباء يجلسون أثناء الخدمة الليتورجية. أنت تقف وتغمض عينيك وما تبص لهمش لكي لا وإن جالك شعور أنه دول بيغلطوا، قول يمكن واحد عيان، يمكن صحته ضعيفة، يمكن كتر خيره اللي قادر يقف على رجليه. يعني خليك حنين على الآباء الكهنة وعاملهم برفق. أنا أول ما يبتدي القداس بفضل واقف لغاية آخر المناولة، يندر إن حد يشوفني قاعد ولا أنا أشوف نفسي حتى. لكن جايز أبص حواليا لأ ناس قاعدين، أعمل إن أنا مش بصص لهم وأخلي وشي موجه ناحية الهيكل ناحية المذبح عشان ما أشوفش اللي بيقعدوا. وفي ذهني أقول جايز واحد عيان، جايز تعبان، جايز مش قادر، هو حد دريان؟ على رأي المثل العربي اللي يقول ترى الفتيان كالنخل ولا يدريك ما الدخل. شايف واحد جسمه وطوله وعرضه ما تعرفش جواه إيه، تعرفش قلبه ايه، صدره ايه، ضغطه ايه، صحته ايه. ربنا يستر. يقول يوجد في بعض الكنائس دواليب بالهياكل يوجد بها زجاجة الابركة على الدوام، ياخد منها القداس وتوضع مرة اخرى. يستحسن تكون في غرفات ملحقة مش في نفس الهيكل. واحد بيقول هل يقال للمزمور أثناء الانتقال من الكنيسة إلى مكان المريض؟ قول زي ما انت عايز، يعني هو المزامير دي حد يعاتبك فيها وانت بتقول من مكان لمكان؟ واحد بيقول قداستكم ذكرت ان الكاهن الذاهب لمناولة مريض لا يكلم احدا في الطريق على اعتبار القداس لم ينتهي، هل يصرف ملاك الذبيحة؟ حد بيقول حاجة هنا؟ على اعتبار انه هيصرفه. هو في الحياة بتحصل دي غالبا، يكون اتنين كهنة، واحد بيصرف هنا والتاني بيصرف هناك. واحد بيقول هل يمكن او يجوز مناولة الجسد للشماس ثم الدم وبعد ذلك الجسد ثم الدم؟ ممكن. بيحصل ان يتناول الكل جسد ودم وبعدين يبقى جزء كبير من الجسد بيوزعوه على الشمامسة والكهنة مرة أخرى على اعتبار إن هذا الجسد لهذا الدم وهذا الدم لهذا الجسد زي ما احنا بنقول في القداس، وعلى اعتبار إن الجسد كله مرشوم بالدم كله في أثناء تقديم الحمل، وأيضا أثناء الرشومات الأخيرة بيرشم الجسد كله. واحد بيقول إذا دخلت مكان به مسيحيين وغير مسيحيين، محل تجاري مثلا، وأردت توزيع لقمة البركة عليهم، ما هو التصرف؟ لا، الأماكن العامة توزع فيها لقمة البركة، لو ما اديتش حد تاني يقولوا عليك متعصب، ولو اديت الكل جايز تتعب طقسيا، وهي لقمة البركة ما متوزعش في الأماكن التجارية دي. واحد بعت لي رسمين وبيقول لي أي قسمة تفضلونها، حاجة عايزة قربانة ونشتغل في بعضي. عطيت لي حاجات صدقوني أنا مش فاهم. لا لا لا، واحد بيقول اجتمع قداسة البابا مع الفئات المختلفة في الإكليروس والشعب ولم يجتمع مع العرفاء. قل اجتمع مع الهيئات المتعددة أو المتنوعة من الشعب، ما تقولش الفئات المختلفة، هم ما اختلفوش مع بعض أبدا. تعبير المختلفة تعبير مش مصبوط، دايما نقول المتعددة أو المتنوعة. كنت تقول للفئات المختلفة مختلفة ليه؟ ولم يجتمع مع العرفاء، في بعض أوقات اجتمعت معهم بس الوقت، مشكلة الوقت، إن شاء الله نبقى نشوف لهم وقت نقعد معهم، مشكلة الوقت. وهم ساعات بيجتمعوا معايا في اجتماعي مع كل كنيسة بيكم، لكن كهيئة مع على بعضيها إن شاء الله أشوف لهم معاد. واحد بيقول اثنين من الكهنة كانوا يناولون الجسد واثنين من الكهنة كانوا يناولون الدم، وإذا بأحد الآباء اللي كانوا بيناولوا الدم نفذ من كأسه الدم، فنادى على الكاهن بأعلى صوته في الهيكل الآخر وقال لي يا ابونا انت عندك فضحك الشعب. هو لازم الشخص لما يقول عبارة يضع في ذهنه وقع العبارة على السامعين. فهنا أنا عايز أقول هل الكاهن ده قالها وهو قاصد؟ ولا مش قاصد؟ ما هو في كهنة بيحبوا يضحكوا، في كهنة بيحبوا يضحكوا، لكن الضحك في وقت مقدس كهذا غير لائق، غير لائق. هو في غلطتين أو ثلاثة. الغلطة الأولى أن هذا الأب الكاهن لم يكن حريصا في توزيع الدم، مش زي ما أنتوا بتقولوا ربنا يبارك وما يخلصي أو خلص عند الرجل ده. فأول حاجة أن لم يكن حكيما في توزيع الدم بالقدر الذي يكفي لكل أحد. أنا ساعات بقول للأباء الكهنة اللي بيناولوا معايا أقول له توضع المسير وترفعه كده، ارفعه فاضي، فيبقى نقطة واحدة فيه اللي فاضي هي اللي بيناولها، واخدين بالكم؟ نقطة واحدة وبيكفي. ده احنا في عيد الميلاد وعيد القيامة وعيد الغطاس بنناول آلاف من الناس وبيبقى كمية كبيرة من الدم. فأولا لم يكن حكيما، ثانيا يرفع صوته وينادي أيضا هذا خطأ، يرفع صوته وينادي دي حاجة غلط، ده ممكن كان يروح لحد عنده ويشوف أو يبعت حد من الشمامسة، وإحنا بنعمل كده. احنا بنعمل كده بطريقه عكسيه. يعني ساعات انا لما بكون بناول في قداس بكون بناول الاكليروس وفي اباء اسقفه بيناولوا الشعب، فيبقى جزء من الجسد والدم. ما اغسلش الصينيه والكاس، وانما ابعت حد من الشمامسه او من الاباء الكهنه يروح يقول لهم هل تحتاجون الى شيء من الجسد او الدم قبل ما نخلص. ان كانوا يحتاجوا بناخد الصينيه لحد هناك، مش نقول له تعال يا ابونا خد، ناخد الصينيه لحد هناك ونديهم، او ناخد الكاس لحد هناك ونديهم، او نروح ونشترك معاهم في تكمله المناولة. فبرضو الانسان لازم يكون حكيم في التوزيع سواء في الاحتياج او فيما يفيض عنه. لكن القداس والمناولة تبقى مجال الهزار والنكت، يبقى امر غير لائق. ماذا يفعل الكاهن لو كان بيناول اكثر من مريض وفي اماكن متفرقة؟ يبقى بياخد اكثر من ذخيرة فيها الجسد والدم، ويروح مكان ويناول واحد، ويروح مكان تاني ويناول التاني، ويروح مكان تالت، وفي الاخر يبقى يغسل حق المناولة ويصرف. هل يجوز أن يناول الكاهن زوجات الكهنة الدم 3 مرات كما يحدث؟ أنتوا بتقعدوا تبصوا بقى وتغيروا ولا إيه ده؟ يا جماعة خلي بالكم، الناس لها عيون وتبصر المشاكل أكتر ما تبصر الفضائل. يعني في أنواع من العيون، في أنواع إيه من العيون تبصر المشاكل ولا تبصر الفضائل، فخلي بالكم من هذه العيون. تاني حاجة، الناس لها أفكار، لها أسهام بتفكر، وأحيانا تفكر بسوء ظن أكثر مما تفكر بحسن ظن. فلكي لا نعثرهم، كما قال السيد المسيح في حكاية الجزية، قال لكي لا نعثرهم هندفع. فأنتوا برضو خلي بالكم، مش عشان أيوة يا عم كملناها الست ونخش بقى في تعليقات غير لائقة. واحد بيقول ماذا لو تم تناول الجسد فقط أو الدم فقط؟ ما هو برضو لازم نعمل حرصنا على كده. هنقول إيه؟ لازم نعمل حرصنا. يعني زي مثلا الأطفال، في ساعات يناول الأطفال والولاد يناول الجسد والولاد ياخد بعضه ويجري في حتة. فلو إن الكاهن خلى فيه شماس مسؤول عن الأطفال، وأول ما الواد يناول الجسد يقوده إلى حيث يتناول الدم، لأن في عيال كده وفي ناس ما بياخدوش بالهم. واحد بيقول بعض الشماسات يصرون على أن يرسل لهم الكاهن ماء بعد غسل الصينية في أكواب. ايه العز ده كله؟ يقول لهم هاتولي اذن من البطرخانة وانا ممكن اناولكم الابريق كله، بس هاتولي اذن ايه من البطرخانة. هيكسفوا يجوا يقولوا لنا. ما هو الناس عايزين يتعاملوا معاملة خاصة، والمعاملة الخاصة بتسبب غيرة عند الناس أو تسبب تساؤلات. واحد بيقول في قداسات الأعياد، تظهر كثيرات من السيدات بمكياج صارخ ومعثر، وأحيانا يركز الصور على البعض دون الآخر. اللي بيصوروا يركزوا الصور على المكياج يعني؟ عندنا احنا ان جاتوا للحقيقة، الكاهن كإنسان طويل البال بيضطر يحتمل هذه الأمور بدلا من أن يثير ضجيجا ويتمسك عليه الضجيج. يعني الست في كل هدوء تنقرش نفسها وتسيب الكاهن في كل عصبية يتنرفز يقول لها بتعمل ايه، ويبان عليه ان هي المظلومة الغلبانة والكاهن هو اللي نيرفز وشكله وحش. فانت عشان تغصها ما تتنرفز. بيقول لماذا لا يكون هناك تنبيه عام من قداسة البابا خلال اجتماع الأربعاء لتلاشي مثل هذه العثرات؟ هو بقول لكم مفروض نحتمل بعض جهالات الناس، جهالات دي بنقولها في القداس، بيقول من أجل خطاياي وجهالات شعبي، وعشان يمر اليوم على خير بدل ما يوم العيد يتحول إلى يوم عكنانة وخناقة والكاهن يفتكر إن هو يجاهد من أجل الحق ولو يبقى ضحية الإجهاد. احتفظ بأعصابك مهما أصابك. واحد بيقول هل تسمح قداستكم بانتقال أحد الآباء الكهنة من الإبارشيات إلى كنيسة في القاهرة إن كان هذا الكاهن ابن لهذه الكنيسة ويعرف الشعب؟ ما هذه تبقى كويسة. واحد عايز يترسم في القاهرة يشوف له أي مطران يرسمه في أي حتة وبعدين يرجع يقول أنا ابن القاهرة. ما دام الكاهن رسم على مذبح فلا يجوز الانتقال من مذبح إلى آخر إلا للضرورة القصوى. تقول مثلا افرض أنه كاهن صالح وفاضل وتستفيد منه كنيسته اللي كان فيها شماس، طب وذنبه أي كنيسته اللي تتحرم منه بعد ما خدمها؟ ده إحنا يعني بنضحي بفائدة هؤلاء الناس من أجل فائدة الإبارشيات. واحد بيقول حللني مش عارف يعني ايه اكشف راسي قبل بداية القداس واخلع الطيلسانة مثلا او انزل الشملة من على رأسي، مش فاهم. انت بتلبس طيلسانة في الاول في رفع بخور بكر؟ ما اظنش حد بيلبس طيلسانة. فهو اول ما بيبتدي بيكشف رأسه ساعة رفع بخور بكر، يعني لما السودة من اول ما جه. أماما من فوق رأسي وأقول أبانا الذي وأقول صلاة الشكر، بل ساعات بحطها على المذبح وبعدين لما أخش بعد صلاة الشكر ببقى بلبسها تاني.